1954 وتحديداً في شهر يوليو، يوصل بلاغ لرجال الأمن عن حدوث حريق في مبنى البريد المصري في اسكندرية، والحريق ده كان سبب اكتشاف أول عملية للمخابرات الإسرائيلية بعد ثورة 52، واللي كانت تعتبر واحدة من أكبر فضائح الكيان قصاد العالم كله. ومنها هنفهم أهداف الدول المعادية لما تحب تخرب بلدك أو تحب تخرب علاقات الدول مع بلدك، وده على مر التاريخ وغالبا بيحصل لحد دلوقتي. جراب النظارة من ملفات الجاسوسية في القصة الكاملة. ١٩٥٤ في محافظة الإسكندرية، يوصل بلاغ لرجال الأمن بوجود حريق في مكتب البريد المصري اللي موجود هناك، وبعد وصول البلاغ يتحرك رجال الأمن ومعاهم رجال من المطافي علشان يسيطروا على الحريق ده. الحريق كان ضخم جدا ومفيش أي أسباب لحدوث الحريق ده، كل الأمور فعلا عادية وطبيعية جدا. وبعد فحص رجال الأمن المكتب البريد يكتشفوا وجود طردين جوه صندوق البريد فيهم عبوتين بلاستيك وفيهم مادة لونها أسود، والمادة دي عبارة عن مسحوق شكله غريب، وفي نفس الوقت يلاقوا جراب نظارة من ماركة مميزة ومعروفة جدا. فيتم استجواب الموظفين اللي في مكتب البريد واللي بيأكدوا انهم ما عندهمش اي خلفية عن وجود الطردين دول جوه صندوق البريد، وان ده عادي جدا ان في ناس تيجي وتسيب طرود جوه صندوق البريد، وان موظفين البريد مش معقولة كل طرد هيجي هيفتحوه او يعرفوا جوه ايه. فيتحفظ رجال الامن على الطردين دول وعلى جراب النظارة ويتم ارسالهم لرجال المعمل الجنائي، واللي طبعا في الوقت ده نقدر نقول ان عملية التحليل الجنائي كانت بدائية وكانت بتاخد وقت طويل جدا. لكن طبيعة الحريق والشكل اللي كان موجود فيه خلى رجال الامن تشك انها جريمة مفتعلة، وان صعب جدا حريقة تحصل في مبنى زي ده بالصدفة. وأول حاجة يعملها رجال الأمن هو فحص العناوين اللي موجودة على الطرود اللي كانت جوه صندوق البريد، واللي يكتشفوا إنها عناوين وهمية وملهاش أي وجود، وده يزود الشك عند رجال الأمن أكتر، تحديدا إن مفيش أي معلومة وصلت عن الشخص اللي حط الطرود دي جوه صندوق البريد. وكان السؤال هنا مين المستفيد من اللي حصل ده وعمل كده ليه؟ وبعد كام يوم يوصل تقرير المعمل الجنائي اللي أثبت أن العبوتين وجراب النظارة كان جواهم مواد كيميائية قابلة للاشتعال، لكن المواد دي متطورة جدا، وواضح كمان أن المواد دي ليها نسب معينة في التركيبات، والنسب دي صعب شخص عادي يكون عارفها. وبكده يتأكد رجال الأمن أن الحريق ده مفتعل، لكن لحد اللحظة دي هو مجرد بلاغ بوجود حريق في مكتب بريد في اسكندرية، يعني مجرد جريمة ووارد حدوثها في أي مكان. وبعد أقل من 12 يوم على الحريقة دي يوصل بلاغ لرجال الأمن بوجود حريق في المركز الثقافي الأمريكي وبرضه في اسكندرية، ويتكرر نفس الحدث بالظبط، حريق مفاجئ وملوش أي أسباب. يتحرك رجال الأمن على مكان الحريق علشان يكتشفوا أن التلفيات كانت كبيرة جدا، تم تقديرها بآلاف الجنيهات، وده رقم كبير جدا في الوقت ده. ولما رجال الأمن يفحصوا مسرح الجريمة هناك يكتشفوا وجود جراب نظارة من نفس النوع، وكمان يكتشفوا وجود أثار بقايا لمسحوق أسود تقريبا من نفس النوع. والمفاجأة إن في نفس الليلة يحصل حريق في المركز الثقافي الأمريكي لكن في القاهرة، ولما يتحرك رجال الأمن على هناك يكتشفوا إنه تم استخدام نفس الأسلوب بالظبط، حريق بدون أسباب واضحة واستخدام مواد قابلة للإشتعال، والمواد دي غريبة وجديدة ومتطورة. وهنا يبدأ الموضوع يلفت انتباه رجال الأمن، 3 حرائق بنفس الموضوع وبطريقة غريبة جدا، وإنها احتمال كبير تبقى مش مجرد صدفة، 3 حرائق في 3 أماكن مختلفة لكن بنفس الأسلوب. وبرضه مفيش أي دليل يساعد رجال الأمن على حل أو معرفة سبب الحرائق دي إيه. وبسبب أهمية الموضوع ده ينشر رجال الأمن بيان أمني فيه كل التفاصيل ل3 حرائق، علشان لو أي رجل أمن جاله أي بلاغ يشبه نفس التفاصيل يبلغهم على طول. وبعد الحادثة دي بكام يوم كان في دورية أمنية ماشية في شارع العطارين في اسكندرية بتفحص الحالة الأمنية العادية في الشارع، وبالصدفة يلاقي رجال الأمن راجل خارج من سيني ماريو في اسكندرية وماسك هدومه وفي نار ودخان طالعين منها بطريقة غريبة جدا. فيجري عليه رجال الأمن علشان يحاولوا يساعدوه، بس يلاحظ واحد من رجال الأمن اللي واقفين ان في جراب نظارة موجود جنب الراجل ومرمي على الأرض، وان الجراب ده مواصفاته تشبه المواصفات اللي موجودة في البيان الامني اللي كان موزعه رجال الامن، وجنب الجراب ده كان في مسحوق اسود واضح جدا عليه. فبدأ رجل الامن ده يربط كل التفاصيل في عقله ويربط وجود جراب النظارة والمسحوق الاسود، وان احتمال كبير يكون الراجل ده له علاقة بالموضوع. وساعتها الراجل اللي النار كانت ماسكة فيه حاول يهرب من رجال الامن ويطمنهم ان هو خلاص كويس، بس رجال الامن كانوا اذكى منه بكتير واقنعوه انهم عايزين ياخدوه على المستشفى علشان يطمنوا عليه، بس في الحقيقة هم خدوه على اسم الشرطة وبدأوا يستجوبوا الراجل ده علشان يتعرفوا عليه اكتر. اسمه فيليب، يهودي الديانة ومصر الجنسية ومقيم في اسكندرية، ولما بيتكلم كان بينكر ان له اي علاقة باي حاجة وان الحريقة اللي حصلت ليه دي كانت مجرد صدفة. ورجال الامن في الوقت ده ادلوا احساس انهم مقتنعين بكل كلمة هو بيقولها، لكن كانوا في نفس الوقت متأكدين ان الراجل ده له علاقة مباشرة بالحرائق اللي حصلت قبل كده. واثناء استجواب فيليب في اسم الشرطة كان في فريق تاني من رجال الامن موجودين في عنوان السكن بتاعه وبيفتشوه علشان يتأكدوا من المعلومات اللي هم متأكدين منها. وهناك اكتشفوا داخل بيته ان في معمل لتصنيع المتفجرات والقنابل، وان في مواد من البارود ومواد كيميائية جديدة خالص كلها قابلة للاشتعال، والمواد دي اللي لقاها رجال الامن مش موجود منها في مصر خالص. واثناء البحث والتفتيش يلاقي رجال الامن صورة لفيليب ومعاه اتنين كمان، فيتعمل تحريات عنهم ويتم القبض عليهم، وفعلا يوصلوا لهم رجال الامن ويتم التحقيق معاهم. بس لحد اللحظة دي رجال الامن بتتعامل مع الموضوع انها قضية حريق وان في ناس بتتعمد اشعال الحرائق، وان الشخص ده اللي اسمه فيليب ومعاه الاتنين دول كمان هم المتهمين الرئيسيين. وبكده يبقى رجال الامن قبضوا على الاطراف المسؤولة عن عمليات الانفجارات او الحرائق اللي حصلت في اسكندرية. لكن يتفاجئ رجال الامن اثناء التحقيقات ان في انفجار تاني بنفس الطريقة حصل في مخزن السكة الحديد في اسكندرية، وانفجار كمان حصل في سينما ريفولي في القاهرة. وهنا المخابرات المصرية ادركت ان دي مش مجرد عمليات تخريب بالصدفة، وان كلها ليها علاقة بمنشآت اجنبية موجودة جوه مصر، وانه واضح ان اختيار الاماكن دي مش بالصدفة، تحديدا سنة 1954. وبسبب التفجيرات اللي حصلت دي تحصل مشكلة سياسية كبيرة بين مصر وبريطانيا وامريكا، ومن وقتها المخابرات استلمت القضية دي. ورجال المخابرات كان ليهم نظرة تانية خالص في قراية الاحداث، وليهم نظرة مختلفة في اجراء التحقيقات. وعلشان كده يستلم رجال المخابرات فيليب والاتنين اللي معاه ويعيدوا التحقيقات تاني معاهم، ويعرفوهم ان ممكن التهم الموجهة ليهم تجيب لهم حكم الاعدام، وانهم لو اعترفوا هم مين والهدف من اللي عملوه ده ايه بالظبط ممكن العقوبة تخف عليهم. وساعتها اعترف فيليب انه ملوش دعوة باي حاجة بتحصل في القاهرة، وان هو شغال بس في تنظيم موجود في اسكندرية، وانه بياخد اوامره من رئيسه المباشر اللي اسمه سموئيل عزار، واداهم عنوانه في اسكندرية. ورجال المخابرات قبضت عليه وبعدها اعترف على باقي افراد الشبكة اللي هناك، وبدأت القضية تاخد مجرى تاني خالص. وفي اعترافاته عرف رجال الامن بعدد الافراد المشاركين ليه واللي هم ستة، واثناء تفتيشهم يلاقي رجال الامن مع واحد فيهم روشتة لدكتور مصري شغال في المستشفى الاسرائيلي في القاهرة، والدكتور ده اسمه بول. وتقريبا الروشتة دي كانت الثغرة اللي فضحت واحد من اهم الجواسيس اللي في مصر، دكتور موسى مرزوق، يهودي وعايش في القاهرة، اتخرج من كلية الطب واشتغل في المستشفى الاسرائيلي اللي موجودة في القاهرة، ومعروف بين زملائه ان شخص طيب جدا ومحبوب وبيحب الخير لكل الناس. ويكتشف رجال المخابرات بعد التحريات عنه ان موسى مرزوق شغال قواد، وان عنده اكتر من شقة بيستخدمها في شغله في الدعارة. وفي فترة جت على موسى مرزوق انه بدأ يقرأ عن اهداف الكيان، وكان عنده اقتناع تام بارض المعاد، وشايف انه من الضروري ان كل يهودي لازم يروح على دولة اسرائيل، وبدأ يتكلم عن افكاره دي مع اي يهودي بيقابله في مصر. وفي يوم اتعرف على دكتور موجود في المستشفى الاسرائيلي وجاي جديد، وبدأ يحكي معاه عن كل الافكار اللي بتيجي في دماغه. بس اكتشف بعد كده ان الدكتور ده منضم لشبكة يهودية هدفها اقناع الشباب اليهودي للسفر لاسرائيل. ولما عرض الدكتور دا على موسى انه ينضم ليهم، موسى رفض ان يكون شغله مجرد توزيع منشورات لليهود اللي قاعدين في مصر علشان يقنعهم انهم يسافروا لاسرائيل، وهدفه الاكبر كان انه يعمل اعمال تخريب جوه مصر علشان اليهود يخافوا ويسافروا اسرائيل لوحدهم. الدكتور اعجب جدا بتفكير موسى مرزوق وشايف ان ده شخص مختلف، وحكى الدكتور للقادة بتوعه كل اللي حصل، وساعتها جاب له واحدة من المجندات واسمها مارسيل نينو وقعدت تتكلم معاه وتفهم الراجل بيفكر في ايه، وبعد ما سمعته كويس بعتته لضابط في الموساد الاسرائيلي وكان اسمه عبدو داخون، وده اسم مستعار عايش بيه جوه مصر. وقعد موسى معاه وحكاله على اللي بيفكر فيه، انه يعمل اعمال تخريب جوه مصر، وده علشان يبوظ الاستقرار المصري الداخلي وفي نفس الوقت يعمل عملية تخويف وارهاب لليهود اللي عايشين علشان يسافروا لوحدهم لاسرائيل، ويبقى الموضوع مش مجرد هجرة لليهود لاسرائيل، الموضوع كمان يبقى تخريب داخلي. اعجب الضابط الاسرائيلي داخون بفكر موسى جدا، وساعتها شاف ولاؤه الكبير لدولة اسرائيل، واول حاجة طلبها منه ان يبدأ يجند عدد كبير من الشباب اليهود علشان يكونوا في شبكة دكتور موسى مرزوق. وبدأ موسى فعلا يجمع أكبر عدد من الشباب اليهود اللي في مصر، وده علشان ينضموا للشبكة بتاعته، وكان معتمد على القاهرة وعلى اسكندرية، وده لأنها تاني وأهم أكبر محافظة في مصر. مهم جدا نقول إن في الفترة دي العلاقة بين مصر وبين بريطانيا وبين أمريكا كانت قوية جدا، وخصوصا بعد ما مضى الرئيس جمال عبد الناصر مع بريطانيا اتفاقية الجلاء، وده طبعا ما عجبش اسرائيل، لان اكبر دولتين وهما بريطانيا وامريكا كانوا بيدعموا الكيان جدا، فلما بقى الدولتين دول علاقتهم بمصر كمان قوية ده ضايق اسرائيل جدا، فبدأوا يفكروا في خطة وفي طريقة تبوظ العلاقات بين مصر وبين بريطانيا وامريكا. وتعرضت خطة موسى مرزوق في استهداف المنشآت البريطانية والامريكية في مصر على موشي ديان اللي كان وقتها رئيس اركان، وشيمون بيريز اللي كان مدير فني وزير الدفاع، واللي لقوا انها خطة ذكية جدا لتخريب العلاقات، لكن كانوا عارفين ان رئيس الموساد ووزير الدفاع هيرفض الفكرة دي تماما، لانهم خافوا ان الخطة دي تتكشف فتبوظ العلاقات اللي بين اسرائيل وبين بريطانيا وامريكا. وساعتها قرروا ان اللي هينفذ العملية دي هي جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، وبعدها الموافقة جت للضابط داخون وبلغ موسى مرزوق ان يبدأ ينفذ الخطة بتاعته، وتمت عمليات التفجيرات والحرائق في المنشآت البريطانية والامريكية. وطبعا كانوا بيختاروا كم مكان كده يكون مصري بس علشان يخلوا الموضوع يبان طبيعي، بس طبعا كانوا عارفين كويس ان اللي هيحصل ده هيعمل مشكلة كبيرة جدا بين مصر وبين بريطانيا وامريكا. وتم القبض على اخطر جاسوس وهو موسى مرزوق، واللي اعترف بكل حاجة، وفي البداية حاول يقنع رجال المخابرات المصرية ان هو والمجموعة اللي معاه من الفدائيين وبيعملوا كده حب في مصر وانتقام من اي حد عايز يأذي مصر، لكن طبعا الأدلة والتحريات كانت عكس كل اللي بيقوله، وتم نشر اعترافاته هو وكل اللي معاه في كل الصحف المصرية. ومصر تعمدت تعمل كده علشان تفضح اسرائيل قدام امريكا وبريطانيا، وتعرف ان اعمال التخريب اللي كانت بتحصل دي كلها كانت برعاية الموساد الاسرائيلي، وكانت فضيحة كبيرة للكيان قدام العالم، لان وقتها رئيس الوزراء ورئيس الموساد ما كانوش يعرفوا عن العملية دي اي حاجة، وده اللي كانوا بيحاولوا يثبتوه قدام امريكا وبريطانيا، ودي طبعا تعتبر كارثة. ووقتها كان رئيس الدفاع الاسرائيلي هو بنحاس لافون، وعلشان كده القضية اتسمت بفضيحة لافون، وتم احالته بعد كده من منصبه بسبب الفضيحة دي. اما عم موسى مرزوق وسموئيل عزار فتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وصدر ضدهم حكم الاعدام، وباقي عناصر التنظيم السجن المؤبد 25 سنة و15 سنة. وبعد نكسة 67 تم تبادل بعض الأسرى المصريين بأسرى إسرائيليين موجودين في السجون، وكان منهم مارسيل نينو واللي كان عندها وقتها 24 سنة، ولما سافرت إسرائيل بعد كام سنة اتجوزت وعملت فرحها هناك، والمفاجأة إن عدد كبير من القادة العسكريين في إسرائيل حضروا فرحها، وكان منهم موشي ديان وجولدا مائير. وهنا تأكدت المعلومات ان جهاز المخابرات الاسرائيلي كان على علم بالعملية كلها، وتعرف بعد كده ان العملية دي كان ليها اسم سري وهو عملية سوزانا، انما بالنسبة للعالم ولينا اسمها فضيحة لافون. سلام عليكم.